بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: الفصل الثامن. قال: الواجبات في الحج. قال: وهي قسمان: قسم لا يصح الحج بدونها، وقسم يصح الحج بدونها. قال: فالتي لا يصح الحج بدونها تسمى الأركان، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال رحمه الله: وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحا بالواجبات، وهي: أولا، أن يكون الإحرام من الميقات، المعتبر، أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى آخر الحديث. قال: وهو خبر بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حين سئل من أين يجوز أن أعتمر، قال رضي الله عنه: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، الحديث. قال: والروايتان في البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، كم؟ قال رحمه الله: ثانيا، استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: ولأن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يدفعون قبل غروب الشمس. قال: الثالثة، المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، لقوله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: ووقته إلى صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس رضي الله عنه: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه. قال: ويجوز الدفع في آخر الليل إلى منى للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس ليرموا الجمرة قبل وصول الناس إلى منى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. قال: وكان يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يغيب القمر، ثم ترتحل إلى منى فترمي الجمرة، ثم ترجع فتصلي الصبح في منزلها، وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أخرجهما البخاري في صحيحه. قال: ومزدلفة كلها موقف. قال: ويجب على الحاج أن يتأكد من حدودها لئلا ينزل خارجا عنها. قال: الرابعة، رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: والأيام المعدودات أيام التشريق. قال: ورمي الجمار من ذكر الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال رحمه الله: الخامسة، الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. قال: رواه أبو داود والدارمي من طريقا يقوي بعضهما بعضا. قال: السادسة، المبيت بمنى ليلتين، ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، فإن تأخر فليلة 13 أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. قال: وفي لفظ: فرخص له. قال: والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر. قال فهذه الأمور الستة واجبة في الحج لكن الحج يصح بدونها. وفي تركها عند الجمهور من العلماء رحمه الله فدية شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرات تذبح في مكة وتعطى فقراء أهلها. قال والله أعلم. قال فأما طواف الوداع فهو واجب على كل من خرج من الحجاج من مكة إلى بلده، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف بالبيت حين خروجه من مكة في حجة الوداع. هذه أطلق عليها شيخنا رحمه الله واجبات الحج بشكل عام، وهي 11، 3-4 منها هي الأركان، والسبعة الباقية هي الواجبات. والتعبير بالواجبات دقيق جدا، والواجب قد يكون يجبر وقد لا يجبر، والتعبير بالركن أقوى في تلك الأربعة، وهي الإحرام، فمن لم ينوي الحج ولا العمرة فلا حج له ولا عمرة له. والمقصود بالإحرام ليس هو مجرد اللباس كما قد يفهمه البعض من الناس، وإنما المراد بذلك نية الدخول في النسك، فإن كنت معتمرا قلت لبيك اللهم عمرة، وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. أطفئ الموسيقى يا أخي أصلحك الله. فهذا الجوالات تحولت إلى أغاني وموسيقى الآن، غيرها حتى في خارج المسجد تخلص منها لأنها محرمة يا عبد الله. وأنت الآن تريد إن شاء الله أن ترجع بحج مبرور، نرجو الله أن يغفر لنا ولك. فأزل هذا الأمر من هاتفك، تؤجر وتثاب على تركك لها لأنها محرمة وفقك الله. طيب أقول وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجة. هذا هو الركن، أن تلبي بالنسك، هذا ركن. أما الذي يدخل وسارح ما لا يدري أين يذهب، ما لبى بحج ولا بعمره ولا يدري، هذا ما أحرم أصلا يعني. والثاني هو ماذا؟ الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار قبل فجر يوم العيد فلا حج له، ويتحلل بعمرة ويذبح هديا إلا إذا كان قد اشترط فله أن ينصرف. يحلق وينصرف. أما فالحج عرفة وهو أهم المناسك، يوم عظيم، وقد سبق أن شرحنا ما يفعله الحاج فيه، وهو الاشتغال بالدعاء، يصلي يسمع الخطبة ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يمكث يدعو إلى أن تغرب الشمس. وكما قلت إياكم والدعاء الجماعي فإنه بدعة من البدع، وكذلك التمايل والرقصات وما إلى ذلك. بعض الناس يشتغل في عرفة شغله التصوير والتدخين وكأنه ليس بعرفة. لا يا عبد الله، اتجه إلى ربك، تذكر ذنوبك وانكسر بين يديه وانطرح بين يديه، واجتهد أن تكون من عتقائه في ذلك اليوم، جعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار. ثم يا عبد الله الركن الثالث هو الطواف، أعني طواف الإفاضة، هذا هو الركن. طواف الإفاضة هو الركن، وهو الذي يكون يوم النحر بعد رمي الجمرة وبعد الحلق أو التقصير وبعد الهدي إن أردت أن يكون الهدي في ذلك اليوم، ولو أخرته إلى آخر أيام التشريق جاز ذلك. وإن طفت في الليل تخلصا من الزحام ليلة 11 فلا بأس. وإذا طفت فارجع إلى منى. بعض الناس يقول أطوف وأجلس في البيت طول اليوم حتى أصلي كل صلاة بمائة ألف صلاة. أنت لا تعالج البدعة ببدعة. أنت إذا أردت أن تكسب مائة ألف صلاة فليكن في غير هذا الوقت. أما هذا الوقت الواجب أن تقضيه أين؟ في منى. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة يوم النحر. ففي حق المتمتع عليه سعيان: سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة لماذا؟ للحج. وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. هذه الأركان إذا فقد واحد منها فلا حج له، فلا يقبل الحج. ننتقل بعد هذا إلى الواجبات التي تجبر أو التي لا تفسد الحج، التي تركها لا يفسد الحج، وإنما يمكن أن تجبر بدم. وأولها الإحرام من الميقات. طيب ما الفرق بينه وبين الركن الذي هو الإحرام؟ ها يا إخوان، الإحرام ركن، والإحرام من الميقات ماذا؟ مكان الواجب. واجب. الإحرام في حد ذاته ركن، ولكن البدء بالإحرام من الميقات من أحد المواقيت الخمسة التي سبق أن بيناها كما بينها الشيخ رحمه الله، فهذا واجب، فلا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، ولا يجوز التحيل على ذلك، ولا يجوز أن تغامر إذا لم تجد تصريحا. البعض من الجهلة ينتقد مسألة التصريح وهو لا يدري أن هذا بمشورة وإقرار ممن؟ من العلماء وفقهم الله. لما كثر الزحام وأصبحت المشاعر لا تتسع للناس، عندها لا بد من ماذا؟ لا بد من وضع حلول، ومن الحلول تحديد عدد الحجاج، فإن هذا من المصالح المرسلة التي ارتآها ولي الأمر بناء على قرار كبار العلماء، بل وبناء على المؤتمرات الإسلامية على مستويات القمة، وأقر لكل دولة نسبة بمعدل ألف مقابل كل مليون، ألف حاج مقابل كل مليون. وقد يتجاوز خصوصا للإخوة الفلسطينيين، يعني قد يتجاوز عن هذا العدد، ويعني ينظر، لأن المصلحة تقتضي ذلك، فإنهم يعيشون الاحتلال الصهيوني البغيض، وتقدم لهم بعض التسهيلات. ولذلك ينكر على من تنكر لهذه العطاءات من بعض الناس الذين، وللأسف لا أدري من يخدمون ببعض التصريحات التي يصرحون بها في إذاعاتهم وبصحفهم، وكل ذي نعمة محسود كما هو معروف، ولكن الذي عند الله هو الذي يبقى. فانتبهوا وكونوا رسل خير لما يقدم في هذا البلد الأمين، وهو واجب علينا، ولكن البعض من الناس حتى لا يعترف بالواجب بل يتنكر لكل معروف. نسأل الله العافية والسلامة. أقول أعود فأقول الركن الواجب الثاني ما هو؟ انتهينا من الإحرام من الميقات، طواف القدوم من السنن، لكن الواجب الآخر الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف في حد ذاته ما حكمه؟ ركن. وإتمام الوقوف إلى غروب الشمس ما حكمه؟ واجب. بل يرى الإمام مالك رحمه الله أن الوقوف إلى الغروب ركن، ويفسد عنده حج من انصرف قبل الغروب. والواقع أنه لم يعلم أن أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل الغروب، ولكن هذا اجتهاد العلماء. الجمهور يرون أنه واجب. والإمام مالك يرى أن إتمامه إلى الغروب ركن من أركان، فاحذروا من الانصراف قبل الغروب خشية أن يكون ركنا فيبطل الحج. لا بد من أن تتأكد من أنك داخل حدود عرفة إلى تمام غروب الشمس، هذا واجب. ثالثا المبيت بالمزدلفة، ويرى بعض أهل العلم ركنيته. وإذا قلنا إنه واجب فإن الواجب في حق غير العجزة أن يمكثوا إلى ما بعد الفجر، وأن يصلوا الفجر بالمزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اضطجع بعد أن صلى المغرب والعشاء إلى أن برق الفجر، إذا انبزغ الفجر، ثم صلى وتوجه المشعر ودعا الله كثيرا إلى قبيل طلوع الشمس. أما في حق العجزة والضعفاء ومن اضطر إلى الخروج معهم فلا بأس أن ينصرفوا آخر الليل، يعني بعد الساعة الثانية تقريبا، بعد الساعة الثانية تقريبا، ولا يذهب قبل ذلك. وإن رمى آخر الليل لا ينكر عليه، وإن كان الأحوط أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولكن هناك نص مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: وكان يلطح أفخاذنا ويقول، يعني يضرب على أفخاذهم ويقول: لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فمن أخذ بفعل بعض الصحابة كأسماء وابن عمر ورمى آخر الليل من العجزة لا ينكر عليه، ومن تحرى السنة وجعل الرمي بعد الطلوع فهذا أولى وأكمل، أولى وأكمل. ولكن لا بد من الوقوف بالمبيت المزدلفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لعروة بن المدرس، من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ولا يكون همكم في مزدلفة لقض الحصى ثم تمشون، لا، امكثوا حتى ما بعد صلاة الفجر لغير أهل الأعذار. الواجب الرابع رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة ورمي يومين بعدها نرمي الجمرات الثلاثة الأولى والوسطى وجمرة العقبة بعد الزوال، والثالث اليوم الثالث عشر سنة لمن بات، بل إذا بات تعين عليه الرمي، إذا بات بمنى تعين عليه الرمي. والخامس المبيت بمنى، المبيت بمنى، ولا يجوز المبيت خارج منى إلا بعد أن تبحث فلم تجد، فعليك أن تمكث في أي مكان قريب من مخيمات منى. ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة بالرحمة. ومن كان متمتعا فأقترح عليه ألا يحلق بعد العمرة وإنما يقصر. والتقصير ليس أخذ شعيرات من هنا ومن هنا، بل لا بد من تعميم جميع الرأس بالمقص أو المكينة التي أرقامها عالية. وأما الحلق فهو إمرار الموس على جميع الرأس. السابع طواف الوداع، وهذا واجب في الحج عند الجمهور. ويرى شيخنا الشيخ عثيمين أنه واجب حتى في العمرة، والذي يظهر أنه واجب في الحج فقط لمن لم يكن، لغير الحائض من النساء، فإن التي حاضت وقد طاف طواف الإفاضة يسقط عنها ماذا؟ طواف الوداع. هذا هو ملخص الواجبات. وقد قال أهل العلم إنه لا ينبغي التهاون فيها، ومن أخل بشيء منها فعليه دم، والبعض يرى دم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني ذبح شاه. وهذا ما دل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه: عنهما وله حكم الرفع من ترك نسكا فعليه دم. وقد حمل العلماء ذلك على الواجبات والله الموفق. تفضل. انتهى احسن الله اليكم. طيب باقي اخطاء يقع فيها. نقرا الاخطاء. انتهت اعمال الحج والعمره في من كتاب شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، والان سنقرا الاخطاء ونمر بها مرورا سريعا لانها واضحه. هناك اخطاء يقع فيها بعض الحجاج، سينبه الشيخ على بعضها ولعلي اضيف بعضها. نعم. إذن ألخص. الله يحفظك. نعم ألخص. اتفضل. طيب. لخص أنت. قال رحمه الله: الفصل التاسع: أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. قال رحمه الله: قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال: فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: وإن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم ووفقنا جميعا يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الحج الذي يكثر فيه المقدمون على الفتيا بدون علم ويسارعون فيها حتى صار مقام الفتيا متجرا عند بعض الناس للسمعة والظهور، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل. قال: والواجب على المسلم أن لا يقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل، لأنه في مقام المبلغ عن الله تعالى القائل عنه. فليتذكر عند الفتيا قوله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا، أعني عن الفتيا بغير علم وعن تقليد العامة بعضهم بعضا دون برهان. قال: ونحن نبين بعون الله تعالى السنة في بعض الأعمال التي يكثر فيها الخطأ مع التنبيه على الأخطاء. قال رحمه الله: الإحرام والأخطاء فيه. طيب، أولا سمعتم هذه المقدمة التي لا مزيد عليها: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانتبهوا إخواني، الأمر خطير والله، لأن يتجرع أحدنا مرا وعلقما خير له من أن يفتي بفتوى ليس عليها دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. لا يجيك واحد يقول لك افعل كذا وأنت في رقبتي. ابن أبي دؤاد كان لما أراد أن يجبر الناس على حلق القرآن، على خلق القرآن، على القول بخلق القرآن، وأراد الواثق أن يقتل الإمام أحمد وضربه حتى يعني أوجعه ضربا وأغمي عليه، قال: اقتله ودمه في رقبتي. يقول هذا الطاغوت: اقتله ودمه في رقبتي، من أجل أن يجبر الناس على مذهب من؟ على مذهب الجهمية والمعتزلة. فانتبهوا، أحيانا بعض الناس قد يكون يعتقد أنه على حق لكنه على ماذا؟ على باطل. أنا أضرب لكم مثال الآن: الذين الآن يستقبلون القبر ويستدبرون القبلة ويتصارخون ويهمهمون ويتكلمون بكلام فارغ ويدعون صاحب القبر وإلى آخره، هل هم على حق أم على ضلال؟ ها؟ أجيبوني الآن لو خرجتم لرأيتم بعضهم، هل هم على حق أو على ضلال؟ والله على ضلال. ما إذا أردت أن تزور مرة واحدة زور ثم انصرف، ولا تفعل غير هذا. الذين يتمسحون في عند البقيع وعند الشهداء وعند غير لا يكتفون بالسلام المشروع وينصرفون، بل لا بد أن يصلوا وأن يتمسحوا وأن يذهبوا إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني. هذه بدع ولا حق؟ بدع. فيا أخي الكريم اتق الله واعرف عمن تأخذ ماذا؟ دينك. الدين لا يؤخذ إلا عن العلماء، لا يؤخذ عن الصحفيين، ولا يؤخذ عن بعض أرباب الفضائيات المتاجرين بالفتاوى، ولا يؤخذ عن بعض الناس الذين يقولون على الله بغير حق. عليك بالسنة فالزمها، الحق وحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فأنت اسأل عن الحق، اسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه. وقد أورد الشيخ رحمه الله هذه النصوص العظيمة وغيرها كثير مما يمكن أن يذكر في هذا الباب، فتأملوا هذه النصوص واسألوا أهل الذكر. ولا يعني واحد العام الماضي أبطل حجه، وجدنا الذي أفتاه سائق الباص، والله سائق الباص أفتاه. طيب كيف يعني؟ وقف خارج عرفة وذهب إلى المزدلفة، وفي الصباح يوم العيد يسأل قال لو وقفت في المكان الفلاني. طيب من الذي قال؟ السائق. قال لي هنا صح، سائق الباص قال، ويذكر أن معه مجموعة. طيب يا أخي الكريم القضية ما، فليتق الله هؤلاء الذين يفتون بغير علم. يا أخي والله العلماء يتورعون يخافون، والله في المسائل المختلف فيها، إننا نحن طلاب علم صغار، لا ندعي أننا علماء، أقول لا ندعي أننا علماء، ولكننا مع إفتائنا على مذهب العلماء الربانيين، والله إن الواحد يفتي وقلبه يرتجف خشية أن يكون قد أخطأ، وخشية أن يكون قد أوقع الناس في ماذا؟ في خطأ. الصحابة رضوان الله عليهم مرة من المرات 120 صحابي يتدافعون الفتوى، كل واحد منهم يحيل إلى أخيه، اذهب إلى أخي فلان، اذهب إلى أخي فلان، حتى خرج الشخص ولم يفتى. هل قصدهم بخل بالفتوى؟ حاشا، لا والله، لكن قصدهم أمران، إما الورع أو إيثار إخوانهم لأنهم يرون أنهم أكبر منهم. فانتبهوا لهذا واحذروا من القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم قرنه مع الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن إيش؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإياكم والتقليد الأعمى لبعض الضلال الذين يفتون بغير علم، الذين يفتون بغير علم يضيعون عليك حجك. طيب خلينا في المسألة القريبة، المسألة التي ذكرناها قبل أسبوع، الذين فوجوا إلى المدينة وكان بعضهم ماذا؟ محرما، قد أحرم، فأفتاه بعض الناس أنه له أن يخلع، أن يلغي ماذا؟ إحرام. الإحرام، وأن يخلع ملابسه. من وقع في المحظور الأكبر وهو الجماع وكان قد أحرم بالحج، ما حكم حجه؟ بطل حجه. من الذي يتحمل وزر ذلك؟ هذا الذي أفتاه بغير علم، وهو نفسه يتحمل، لأنه ما تحرى أيضا أن يسأل أهل العلم، لكن أيضا الذي أفتى يتحمل الكثير والكثير. فانتبهوا إخواني، والآن سنمر هذه الأخطاء ونبين الحق فيها. الشيخ سيبدأ بما مسألة الحج خطوة خطوة، وربما تبقى أشياء أنبهكم عليها في اليوم الآخر إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الإحرام والأخطاء فيه. قال ذكر رحمه الله المواقيت الخمسة. قال: فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية. نعم. موروثة عن الشارع الحكيم، لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها، أو تجاوزها أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، قال فإن هذا من تعدي حدود الله. وقد قال الله جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال: فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو. قال: فإن كان من طريق البر نزل فيها، وإن كان من طريق البحر فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب وتجهز ثم أحرم. نعم، وإن كانت لا تقف عند المحاذاة استعد قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته. وإن كانت من طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرات وتجهز ثم أحرم عند قبيل المحاذاة، ولا ينتظر حتى تحاذيه لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة. قال: وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس. قال رحمه الله: والخطأ الذي يرتكب بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة ومن فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة فيحرمون منها، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعدي لحدود الله تعالى. قال: وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة، أتى الناس عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال رضي الله عنه: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه. قال: ومن حاذاه جوا فهو كمن حاذاه برا ولا فرق. قال: فإن وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم، فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه. فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل ولا يهدي منها لغني، لأنها بمنزلة الكفارة. هذه المسألة هي من أخطر المسائل الآن، لا سيما أن من يفعل ذلك قد يتلقى فتوى من أمير الحملة أو من رئيس الحملة أو من بعض المتساهلين الذين لا يعولون على السنة، الذين لا يعولون على السنة، ولا يهمهم إلا أن يبحثوا عن الرخصة في أي مكان كانت ولو كانت مما يبطل الحج. فقد سمعتم حديث المواقيت فلا داعي لإعادته، وقد سمعتم تنبيه الشيخ رحمه الله تعالى. فكونك أنت في الطائرة أو في الباخرة وتتعمد أن تتوجه إلى جدة وتقول: أنا أفتاني فلان وعلان، والله لا تعذر، فعليك أن ترجع إلى رابغ. هذا مثال، ولا فالمواقيت الأخرى كذلك، عليك أن ترجع إلى رابغ وهي الجحفة فتحرم منها، وإن لم ترجع فعليك دم، وهذا الدم لا يعفيك من الإثم إن تعمدت، لكنه يسقط عنك ماذا؟ الواجب، يسقط عنك الواجب، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا الإثم الذي ارتكبته، وهو تجاوز الميقات بدون إحرام، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال له: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال: ويحك، لا تفعل، فإنها الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنها أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. فقال الإمام مالك: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم تلا الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. وقال الإمام مالك أيضا: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتعلموا رحمني الله وإياكم، تعلموا دينكم وتعلموا مناسك حجكم قبل أن تقدموا عليه حتى لا تتكرر هذه الأخطاء. نعم تفضل. قال رحمه الله: الطواف والأخطاء الفعلية فيه. قال: هناك أخطاء في الإحرام، منها أن بعض النساء، حتى لا ننسى إذا تجاوزناه، بعض النساء تربط الخمار برباط يرفع الغطاء عن وجهها، هذا بدعة من البدع. نعم هي لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، أما الغطاء لو لامس وجهها لا حرج عليها، الغطاء الواجب لو أنه لمس وجهها لا حرج عليها. من الأخطاء أيضا ما يحدثه الناس الآن من ملابس إحرام فيها سراويل في الداخل مبطنة، هذه بدعة، ومن فعلها فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بلبس إزار ورداء فقط. من الأخطاء أيضا تشبيك الإحرام، ملابس الإحرام، بالكباسين من هنا إلى الرجلين، هذا خطأ أيضا، فحيث تحول الرداء كأنه قميص وتحول الإزار كأنه إيش؟ كأنه سراويل. نعم يمكن أن تربط برباط خفيف مثل الحزام، لا بأس تربط بحزام، أما كباسين من هنا إلى أسفل الرجل فهذا لا يصح، اللي يسمونها الكباسين. كذلك هذا الذي يسمونه الإحرام الصحي، أنا إلى الآن ما وقفت عليه، لكن يظهر أنه لا يصح لأنه كأنه سراويل، تفصيله من الداخل كأنه إيش؟ سراويل. من الأخطاء في الإحرام أن بعض الناس يظن أنه إذا لبس ملابس الإحرام لا يغيرها. نعم له أن يغيرها وله أن يبدلها وله أن يغسلها وله أن يغتسل ولو أن يبدل نعاله بنعال أخرى لا حرج عليه. فمن الأخطاء أن بعض الناس يظن أن المرأة لابد أن تحرم أن تلبس ملابس بيضاء، وهذا خطأ، تلبس ملابس ساترة لا علاقة لها باللون. هذه كلها تتعلق بالبدع التي أحدثت في الإحرام، والشيخ رحمه الله ضرب مثال، وإلا فالأخطاء عند الإحرام كثيرة جدا. نعم تفضل يا شيخ. يقول رحمه الله: الطواف والأخطاء الفعلية فيه. ذكر رحمه الله أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الطواف من الحجر الأسود، وذكر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركنين، وأن ابن عباس رضي الله عنه ما أنكر على معاوية استلام الأركان الأربعة. ثم قال رحمه الله: وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني فقط، انتهى السر. وأنه كان يستلم بمحجن ويقبل المحجن، وأنه كان يطوف على بعيره وماشيا. قال: وأنه كان ربما طاف وأشار إلى الحجر كلما مر به. قال: فهذه الحاجة، وهذا تلخيص لما تقدم، يعني هذا كله تلخيص لما تقدم، يذكر الشيخ به لينبه على أن ما خرج عنه ماذا؟ خطأ. نعم. ثم ذكر أن تقبيل الحجر لا اعتقاد أنه ينفع أو يضر. قال رحمه الله: أما الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج، قال: ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود على وجه الاحتياط. قال: ثانيا، طوافهم عند الزحام من داخل الحجر. قال: ثالثا، الرمل في جميع الأشواط السبعة، قد تقدم أنه رمل ثلاثة فقط. قال رابعا، المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله، حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة، فيحصل من التضارب الأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل. قال: وكذا ما يذهب الخشوع وينسي ذكر الله اللذين هما أعظم المقصود في الطواف. قال خامسا، اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته، ولذلك قد يستلموه ويمسحوا به ويمسحوا على بقية أجسامهم وعلى رؤوس أطفالهم ونحو ذلك. قال: وهذا كله جهل وضلال. نعم إلى آخره. طيب. قال رحمه الله: كذلك استلامهم لجميع أركان الكعبة. نعم أذكرها كلها. نعم انتهى. انتهى. نعم. هذه بعض أخطاء الطواف. سمعتموها الفعلية والفعلية. وأزيد عليها أن البعض عند طواف الوداع يرجع القهقرة يطوف إلى الخلف، والبعض يقف عند كل مكان في الكعبة فيعرقل سير الحجاج. ومن الأخطاء أيضا، وهذا سيأتي في القولية، رفع الصوت بالدعاء وتخصيص كل شوط بدعاء معين، هذا كله من البدع. وقول اللهم إني نويت أن أطوف، كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبه يا عبد الله، امشي الهوينة، ارفق بإخوانك. البعض يشغل يديه كأنها مروحة، شغال يمين ويسار كأنه داخل معركة، يفعل هذا في الطواف وفي الجمرات، وهذا والعياذ بالله يعني دليل على قلة ضعف الرحمة في القلوب. ها يا أخي، رحم نفسك وارحم إخوانك، والله يمكن لولا بعض الحركات ما يحصل زحام، لكن البعض من يمشي ويدفع الناس يمينا وشمالا وكأنه داخل في معركة يقاتل في سبيل الله. انتبه يا عبد الله، هذا خطأ، فانتبهوا لهذا. كذلك من الأخطاء في الطواف يعني التوقف عند كل مكان، عند كل مكان، فيعني هذا يشغل الناس. وأؤكد على مسألة ذكرها الشيخ، الطواف من داخل الحجر يبطل الطواف، فهمتم؟ الأولى أخطاء عامة، لكن لو طفت من داخل الحجر فلا طواف لك، لأن الحجر داخل في ماذا؟ البيت. في البيت، جزء لا يتجزأ من البيت، فانتبه لهذا. من الأخطاء الفعلية تشابك بعض الناس بشكل جماعي، يعني يأتون مجموعة بشكل عدد كبير فيدهمون الناس أمامهم ويدهسونهم وكأنهم ليس أمامهم من أحد من إخوان المسلمين، يمشوا لا يهمهم إلا أن يمشوا، يسقط هذا، يرمون هذا، يدفعون هذا، لا يهمهم. أين الأخوة الإسلامية؟ ها؟ أين عقولكم؟ نعم تفضل يا شيخ. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: الطواف والأخطاء القولية فيه. نعم. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود، وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال رحمه الله: والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين. قال: وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكره أئمة السلف. نعم. قال: فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال: ومن الخطأ أيضا أن بعض الطائفين يأخذ هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعنى رأسا على عقب، وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر. قال: وقد سمعنا من هذا العجب العجاب. من العجب، وهو سأسوقه لا لمجرد النكتة، لكن ليصل بعض من الناس يعني بسبب رفع الصوت يشوش على الآخرين، فيقرأ يعني هذه الأدعية خطأ، إما للحن هو لأنه لحنة لأنه لا يعرف العربية، وإما لخطأ مطبعي، يعني واحد مرة سمعناه بأذاننا يقول: اللهم لا تدع لنا ذنبا، بدلا يقول ذنبا، وآخر يقول الله، هذا كله سمعته بأذني ما أروي عن أحد، واحد يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده، يعني هو يريد أن يقول إيش؟ وطوي عنا بعده، بدلا يقول وطوعنا بعده، وآخر يقول أريد أن أتذكر شيء، هو تحول إلى دعاء عليه لكن الآن نسيته، هو بدل من أن يكون دعاء لك أصبح دعاء عليك وأنت لا تدري. أحسن الله فإياكم ها؟ أحسن الله إليكم. ربنا هب لنا من أزواجنا، يقول ربنا هربنا من أزواجنا. إيه نعم ربنا هربنا. فأشياء كثيرة يا إخوان، فما يجوز لك أن، لا يجوز أن تتخذ هذه الكتيبات، لا يجوز أن تتخذ هذه الكتيبات. والمنكر في هذا أيضا، أحيانا يكون الذي يلقن نساء والذي يتلقى النساء، فأصوات منكرة وأصوات فيها تكسر وفيها شيء من يعني من أصوات المنكرة، ثم لا تترك لك أنت أيها الطائف مجالا لماذا؟ خشوع. للخشوع. أنا لا أعرف والله يا إخواني أن كثيرا ما يعني يذهب قلبي يمينا وشمالا لكثرة هذه الأصوات. لا أستطيع أن أتحكم في الدعاء، أبدأ الدعاء ثم أتوقف، لأن هذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا وهذا يصيح من الخلف وهذا يصيح من الأمام. لا يجوز هذا. أدعو بينك وبين نفسك أيها الناس أنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ومن عنق راحلته. فانتبه يا أخي عبد الله، ما في داعي أن كل واحد مجموعة تتخذ له واحد يصوت بأعلى صوته والناس يردون خلفه. ما يجوز هذا أبدا بحال من الأحوال. الرسول سأله صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني ما أعرف ماذا تقول أنت معاذ تدعون، لكن ما فهمنا ايش تقول. قال أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال حولها ايش؟ ندندن. هذا هو المطلوب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فصلى ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة. قال: والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون الصلاة الركعتين قريبا من المقام فيزدحمون على ذلك ويوقفون الطائفين في أيام الموسم ويعيقون سير طوافهم. ثم تكلم على الحكم. قال: ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريبا منه. قال: ومن الخطأ أيضا أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب مع حاجة الناس إلى المكان. ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغوا من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعوهم بصوت مرتفع يدعو لهم بصوت مرتفع وهم يؤمنون فيشوشون على المصلين خلف المقام. نعم. هذه من الأخطاء. يعني صحيح إن تيسر لك تصلي خلف المقام هذا أمر حسن، اللي ما يتيسر ابحث عن أي مكان في المسجد وصلي ركعتين ولا تشغل نفسك بهذا المكان عند الزحام. ومن بعض الناس يحلقون يشكلون حلق على عند المقام من أجل يصلي بينهم شخص واحد، وهذا يفعله كثير من الطوائف المنحرفة عن الجادة. فانتبهوا، يعني هذه السنن تطبق وفق الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما التزاحم عند المقام ومنع الناس من الطواف وإشغال الطائفين ورفع الصوت عند الدعاء هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نعم. قال رحمه الله: صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك. نعم. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة. ولم يثبت أنه عادها مرة أخرى. نعم. قال: والخطأ الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون، وهذا خلاف ما جاء خلاف السنة. قال: ومن الخطأ الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة، أعني يشتدون في المشي ما بين الصفا إلى المروة كلها، وهذا خلاف السنة، فإن سعى بين العلمين فقط. نعم. قال: وبعضهم يفعل هذا إما جهلا أو محبة في التخلص من السعي، والله المستعان. قالوا: من الخطأ أن بعض النساء يسعين بين العلمين كذلك، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالوا: من الخطأ أن بعض الساعين يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أقبل على الصفا وعلى المروة. قالوا: من الخطأ أن بعض الساعين يخصص لكل شوط بين الصفا والمروة دعاء معينا، وهذا لا أصل له. كل هذه بدع التي حذر منها الشيخ، سواء الإفراط في الدعاء على فوق الصفا أو فوق المروة خلاف الأذكار الواردة، أو كذلك سعي النساء وجريهن، وكذلك جري الناس الرمل في غير وقت مكان الرمل، وكذلك تخصيص كل شوط بدعاء معين، وكذلك فعل يعني الطريقة التي يفعلها بعض الناس وهو أنه يزاحم حتى يرقى إلى أعلى الصخرات، يمكن أن يقف عندها أو قريبا منها، يزاحم الناس ويؤذيهم. وأخطاء كثيرة، ومن ذلك أن البعض من الناس يعني يقف في بعض الأماكن ويدعو في أماكن معينة، ومن ذلك رمل النساء بين الصفا والمروة أو بين العلمين، كل هذا خطأ. نعم فضلك. قال رحمه الله: الوقوف بعرفة والخطأ فيها. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى أزالت الشمس، ثم ركب فنزل بطن وادي عرنة، ثم صلى، ثم ركب حتى أتى موقفه، وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. قال: فمن الأخطاء أولا أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس، ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومن وقع منه ذلك بطل حجه. نعم. قال: وسبب هذا الخطأ أن يغتر أن الناس يغتر بعضهم ببعض، لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره. قال: ثاني أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرام، بل هو فعل أهل الجاهلية. ثالثا أنهم يستقبلون الجبل، جبل عرفة، عند الدعاء ويستدبرون القبلة، والقبلة هي محل الدعاء. نعم. هذه اللي ذكرها الشيخ واضحة، من الصرف قبل الغروب أو الوقوف خارج عرفة يبطل الحج، أو كذلك استقبال الذي يسمى جبل الرحمة، ويكفيك أن تقف أي مكان من عرفة واقفا أو قائما تدعو الله إلى أن تغرب الشمس، وكذلك صعود الجبل ومحاولة الصلاة عليه والتزاحم عليه والأخذ من ترابه وما إلى ذلك، والبعض يكوم ترابا في أماكن من عرفة يقول لتشهد له يوم القيامة وغير ذلك، وآخرون يدعون دعاء جماعيا بشكل منغم في يوم عرفة، وهذا أيضا من الأخطاء الكبيرة الشائعة. بل اخلو بنفسك مع ربك وتذكر ذنوبك وابكي على خطيئتك، وتذكر أن الله يسمعك ولو خفضت صوتك، وأنه يعلم السر وأخفى. أقبل عليه وتوجه إليه وانكسر بين يديه، واجتهد فيما يقربك إليه من الأعمال والأدعية الطيبة الجامعة الثابتة في السنة، واعلم أنه ليس لعرفة دعاء مخصوص، وإنما تختار من الأدعية النبوية التي ثبتت في كل وقت وفي كل حين فتدعو بها. أما تخصيص كل وقت من يوم عرفة بدعاء معين وكتيبات معينة فهذا غير صحيح، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله: رمي الجمرات والخطأ فيها. قال: لعل الشيخ هل سيتعرض المزدلفة؟ لا، ما تعرض. هناك بدع تفعل في مزدلفة، ونحن نريد أن نمشي خطوة خطوة. المزدلفة من الأخطاء الشائعة اشتغال بعض الناس بلقط الحصى حتى قبل أداء الصلاة وبغسله ونحو ذلك، فهذا خطأ. الحصى ليس خاصا بماذا؟ بالمزدلفة، وإنما يؤخذ من أي مكان. وكذلك إحياء ليلة مزدلفة بصلاة أو رفع صوت أو أدعية جماعية، هذا أيضا من الأخطاء الشائعة في المزدلفة. من الأخطاء الشائعة المرور بها بقدر أن تحط رحلك كما يراه بعض فقهاء المتأخرين، وهذا خطأ أيضا، خطأ. من الأخطاء أيضا الوقوف خارج مزدلفة، فعليك أن تتأكد من كونك تقف داخل المزدلفة. من الخطأ أيضا أن بعض الناس يسهرون في القيل والقال، وآخرون يسهرون في صلوات وأدعية، هذا كله خطأ. السنة أن تنام إلى الصبح، تصلي الوتر بكل حال، الوتر لا يترك، ولا تتحول إلى سواليف وقصص وحكايات، انتبه لهذا. هذه كلها من الأخطاء التي تفعل في تقع في ماذا؟ في المزدلفة. نعم. صلى الله عليكم. ليلة المزدلفة غالبا ما تكون باردة، فتغطية الرأس، لا تغطي رأسك حتى وإن كانت ليلة المزدلفة باردة، لكن يمكن أن تتخذ خيمة أو مظلة تسترك بحيث لا تكون على رأسك مباشرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله: رمي الجمرات والخطأ فيه. قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى بسبع حصيات ضحى. قال رماها بحصى مثل حصى الخدف. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأمثال هؤلاء مرتين فرموا وإياكم الغلو. ثم ذكر حديث يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصى الخدف رواه أحمد. قال ثم ذكر حديث إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج أنهم يلتقطون جميع الحصى من مزدلفة. قال وإذا ضاع من أحدهم حصى حزن حزنا شديدا وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ماله. بل إن أحدهم ذكر شيئا عجيبا يقول هي سميت ما جعلها بالزاي جعلها بالسين سميت مستلفة لأن الناس يستلفون من بعضهم الحصى إذا ضاع. شفت أريتم كيف يعني هي اسمها مزدلفة لاجتماع الناس فيها لازدلافهم إليها وهو اجتماعهم فيها من الازدلاف وهو الاجتماع. انتبهوا لمثل هذه الأخطاء. نعم. قال ومن الأخطاء كذلك اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشيطان ولذا يطلقون على اسم الشياطين على الجمار فيقولون الشيطان الكبير والأصغر والأوسط. نعم. ومنهم من يبالغ في هذا فيرميه بالنعال وبالحجارة الكبيرة ويقول خذ يا إبليس أنت الذي جعلتني أطلق امرأتي. نعم. وبعضهم يسميها أبو الشياطين يعني الجمرة الكبرى يقول خذ واعطي عيالك يرمي الجمرات دفعة واحدة يقول خذ واعطي عيالك بدلا من أن يتمسك بالسنة فيرمي كل جمرة على حدة مكبرا مع كل حصاة خاشعا متذللا يضحك يأتي وهو يهجم هجوما سريعا وكأنه مصبح قوم فيرمي خذ واعطي عيالك. نعم. قال ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر بل هي منافية للخشوع. نعم. قال وتراهم يشتمون الشياطين. نعم. وذكر ما ذكرتم. نعم. عنف وغضب في الضرب والناس حوله يضحكون ويقهقهون. قال كأن المشهد مشهد مسرحية هزلية. نعم فعلا فعل بعض الناس كأنه مسرحية يطلع إلى العمود بالنعال ويضرب تضرب ماذا الجدار ماذا فعل لك الجدار ارمي كما رمى الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل السنة ارمي وأنت تعتقد ثم يسمى الجمرة وليس اسمها الشيطان يعني أنت افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم في الغلو والغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو. نعم. قال وهذا ينافي ما شرع الرمي من أجله وهو إقامة ذكر الله وينافي الخشوع وهذه الاعتقادات قال ليس لها أصل صحيح يعتمد عليه. نعم. قال ومنها رميهم الجمرات بحصى كبيرة كالجزمات والأخشاء. قال ومنها تقدم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى ولا يعني هاجم وكأنه يريد أن يقاتل عدوا فيدهس من أمامه ويدفعه ويجندله ويصرعه وربما مات تحت قدمه. نعم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك رواه الترمذي. هذا هو يعني ما لا لا لا يضرب بقوة ولا يطارد ولا يقول خذ ولا إليك. نعم. قال ومنها تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق. من العجل لا يستمثلون السنة لا يمتثلون السنة وهو الوقوف بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية تتنحى جانبا وتتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا وأما عند العقبة فلا تقف. نعم. قال وسبب ذلك إما الجهل بالسنة أو محبة كثير منهم للعجل والتخلص من العبادة. الله المستعان. نعم. قال ولو أراد شخص منهم أن يسافر إلى بلد ما لرأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته فليس جدير أن يسأل عن ذلك. قال رمي الحصى جميعا بكف واحدة وهذا خطأ فاحش. قال وقد قال العلم رحمه الله أنه يحتسب له أنه رمى بحصى واحدة. قال زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول بعضهم اللهم اجعلها رضا للرحمن غضبا للشيطان. قال وربما قال ذلك وترك التكبير. نعم. معنى التكبير هو السنة فيترك السنة ويأتي ببدعة. نعم. قال الثامنة تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم فتراهم يوكلون من نروي عن طيب. مع قدرتهم. نقف عند هذا. انتهت الأخطاء كلها؟ نعم. هذا آخر واحد؟ باقي طواف الوداع فقط. طيب كمل. قال تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم فتراهم يوكلون مع القدرة وهذا مخالف لأمر الله. تهاونهم بالتوكيل من غير ضرورة، هذا يقول لك أنا سائق وهذا يقول أنا كذا، وامرأة تريد أن تتنعم ولا تريد أن ترمي، وهي إذا نزلت الأسواق ما تخرج إلا بعد 6 ساعات. ها؟ فالقاعدة أن من يطوف بنفسه عليه أن يرمي بنفسه، أن من لم يطوف على عربة فعليه أن يرمي الجمرة، فهمتم؟ أما الذي يطوف محمولا فهذا يرمى عنه. عرفوا القاعدة؟ الذي يطوف بنفسه يرمي عن نفسه وليس له حق التوكيل، أما الذي يطاف به محمولا على عربة ويسعى به محمولا فهذا هو الذي له جواز التوكيل. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.